بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل الفاضل يقول في صفحة 182: أنا ما فهمت قول الشيخ البراك وفقه الله في تعليقه أن ظاهر الحديث له معنى فاسد ولا بد من تأويله. أقول لك أيها الفاضل، لو ظننت أن هذا هو قول الشيخ البراك حفظه الله تعالى، فأخشى أن يصدق عليك قول القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. المعلق وفقه الله تعالى ذكر الحديث المخرج في الصحيح، يقول الله لابن آدم يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. وقال: هذا الحديث الأخير ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وفي مواضع أخرى، وبين أن بعض الناس يقول إن ظاهر هذا الحديث معنى فاسد وأنه لا بد من تأويله. إذن هذا ليس كلام الشيخ البراك، وإنما نسبه إلى بعض الناس، وشيخ الإسلام يقول هو الذي ذكر أن بعض الناس يقول إن ظاهر هذا الحديث معنى فاسد وأنه لا بد من تأويله. ويرد الشيخ بقوله: إن الحديث ليس ظاهره المعنى الفاسد، الحديث مفسر، وإذا كان مفسرا لم يجز أن يقال إن ظاهره معنى فاسد. هل هذا كلام المعلق وفقه الله الأول، أم يحكي قول بعض الناس ممن توهم أن ظاهر هذا الحديث معنى فاسد؟ وقد بينت لك أيها الفاضل في الأسبوع المنصرم أن المخالفين هم الذين زعموا أن ظاهر هذا الحديث معنى فاسد، فزعموا أن الله تعالى وتقدس يجوع ويعطش ويمرض، فيجب نفي ذلك عنه برد هذا الحديث المخرج في الصحيح. وزعموا أيضا أن السلف أول الحديث، بينما السلف رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره، بل فسروه بما فسره به المتكلم به. فهذا الحديث بينه الله تبارك وتعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا، استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله سبحانه وتعالى المتكلم به. ولو أنك راجعت حفظك الله أجوبة الأسبوع الماضي لتبين لك ذلك وفقك الله تعالى.